إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان، يعطيك العافية. دكتور طلال، خلينا يكون عنوان هذه الحلقة نتكلم حول كمال أتاتورك، وكيف يعني علاقته بالإرث العثماني الذي ورثه. خلينا نتكلم أول مرة قبل أتاتورك عن العلمانية التركية، متى بدأت وكيف بدأت؟ في الحقيقة بدأت العلمانية التركية عندما أرسل السلطان محمود الثاني في تقريبا أواخر 1836 أول دفعة من الطلاب للدراسة، دراسة الطب والعسكرية في أوروبا، ثم توالت بعد ذلك البعثات، فأغلب هؤلاء الطلاب الذين درسوا بفرنسا بالذات بدأوا يتلقفون منها مبادئ الثورة الفرنسية، وبالعربي هي مبادئ علمانية، وهي قضية الحياة الديمقراطية وقضية توحيد الشعوب باختلاف مذاهبها وأصولها، وتشبعوا بهذه الأفكار، خاصة أن بعض الشباب كانوا ينظرون إلى أن هذه الأفكار ستنقذ الدولة العثمانية من انهيارها وستكف يد الدول الأوروبية عنها. فبدأ هؤلاء فيما بعد، خاصة في عصر السلطان عبد العزيز، بتشكيل ما يعرف باسم تركيا الفتاة، أي إعادة إحياء تركيا. فاشتهر منهم نامق حكمة ونامق نامق كمال عفوا و مدحة باشا وغيرهم من دعاة التغريب أو دعاة العلمانية آنذاك، وإن كانت علمانية مغلفة بالعثمانية. من هنا بدأت تنطلق فكرة العلمانية في الدولة العثمانية. يعني مصطفى كمال أتاتورك، أو خلينا نعلق شوي على الطلاب، محمد إقبال ذهب في أول القرن العشرين يدرس في بريطانيا للحصول على الدكتوراه، يقول كلمة جميلة والشيء بالشيء يذكر على هؤلاء الطلاب، يقول: لم يعش بصري بريق الغرب لأني اكتحلت بأثمد المدينة. فسبحان الله، عندما يذهب الإنسان فارغ لا شك أنه سيتأثر، لكن نعم، عندما يذهب ممتلئ مشحون بدينه، يعني عوامل الرفض عنده قوية. هذا للأسف، يعني بعيدا عن مصطفى كمال أتاتورك، يبدر إلى الذهن كثيرا من الطلاب سواء كانوا في مختلف التخصصات، عندما يذهب إلى الغرب وهو غير محصن بثقافته وموروثه ودينه، فإنه يعود وقد امتلئ بأفكار شاذة وأفكار متناقضة، فنجده يهاجم الإسلام، نجده لديه شبهات، لديه إشكالية مع التاريخ الإسلامي بالذات، فكأنه حشي رأسه بما، فكأنما بعثناه ليدرس فعاد شبحا. نعم، هذه مشكلة بعض الطلاب الذين يدرسون في الخارج. طيب، أتاتورك مصطفى كمال، وإن كان الأتراك لا يحبون يسمونه أتاتورك لأنه أبو الترك، يعني من هذه الشخصية؟ أنتم الآن كنا في الحديث ذكرنا على الرجل الصنم، وهو حقا يسمى الرجل الصنم، يعني من هو مصطفى كمال؟ قبل أن أتكلم، هو سبب تسميته بالرجل الصنم كما سماه مخالف، وأنه جعل من كل في كل مدينة وقرية صنما له، في كل ميدان يوجد صنم له، لذلك اعتبر كالصنم، لأن تعرف الصنم معبود الوثنيين، وتجده في كل بيت وفي كل مكان وفي كل زاوية، كما مثل ما نرى في بوذا مثلا على سبيل المثال. فمصطفى كمال أصبح هكذا، في كل ناحية صنم، فلذلك سمي بالرجل الصنم. مصطفى كمال هو طبعا ليس اسمه الحقيقي مصطفى كمال، هو اسمه مصطفى ابن علي رضا. والده كان موظفا بسيطا، والدته كانت امرأة طبعا للأسف الشديد اتهمت باتهامات غير صحيحة، ولكن الحقيقة أن أمه كانت امرأة فاضلة وليس كما صورها البعض أنها فاسقة وأنها قد حملت سفاحا به، وكهذا الكلام الذي لا يليق ولا يصح. مصطفى كمال أتاتورك اسمه مثل ما ذكرنا بدأ حياته، كان والده يريد أن يدخل في المدارس العصرية، بينما والدته كانت تريده أن يدخل مدرسة الأئمة والخطباء، وفعلا قامت هذه الأم وأدخلته في الأئمة والخطباء. ولكن أي وهو في الكتاب طبعا أقصد بدأ البداية كانت تبدأ بالكتاب، لكن للأسف حصلت حادثة غيرت مجرى حياته كلها، وهذه طبعا للأسف يقع فيها بعض المعلمين إلى اليوم، وهو معالجة أخطاء الطلبة بالضرب المبرح، وهو أنه في يوم من الأيام وقع خطأ، سواء كان خطأ في أنه لم يحفظ أو أنه بدر منه تصرف يعني لم يره المدرس لائقا، فقام بضربه ضربا مبرحا على قدميه الفلقة حتى تورمت قدمه. هنا طبعا أمه لما رأته معاد المدرسة وجدت متورم القدمين رفضت أن تعيده إلى ذلك المعلم، وبدلا من أن تدخله الكتاب مرة أخرى أدخل في مدرسة فرنسية موجودة في سالونيك. طبعا هو ولد في سالونيك 1881، طبعا في ذلك كان والده قد توفي، ووالده مات صغيرا وأصبح يتيما، فأدخلته والدته في هذه المدرسة. طبعا هذه المدرسة كانت مليئة باليهود والماسونيين والنصارى، فمن هنا بدأت فكرة العلمانية وكره الدين تبدأ عنده في هذه المدرسة، خاصة أنه رأى الدين هو أس المشاكل في وجهة نظره، هو بسبب تمسكنا بالدين كرهتنا الدول الأوروبية، بسبب تمسكنا بالدين فقدنا ممتلكاتنا في البلقان، بسبب الدين لم نتطور. هذه الأفكار التي كانت عنده وعند غيره ولا زالت للأسف عند البعض في عصرنا الحالي، أنه يجعل الدين هو سبب التخلف والضعف وكل حاجة. من هنا طبعا بعد هذه المدرسة ينتقل مصطفى كمال إلى اسطنبول وهو في ريعان شباب ليلتحق بالمدرسة العسكرية، ليتخرج فيها ضابطا في سلاح الفرسان، ثم يترقى حتى يصل إلى قائد سرية وقائد كتيبة، يشترك في حروب. هو رجل شجاع لا شك في ذلك، وقوي الشخصية، وأبلى بلاء حسنا في حرب ليبيا طرابلس الغرب عام 1911 ضد الإيطاليين، كما أنه أبلى بلاء في حرب البلقان، ولو أنه كان عنيدا ودائما معروف أنه كان يعصي قادته، حتى أن في إحدى المعارك ضد البلغارة عام 1912 كاد أن يبادل الجيش العثماني بسبب يعني تهوره وعدم إطاعة الأوامر تنفيذ الأوامر كما يجب، حتى أن أحد القادة العثمانية قال كيف أن القيادة العسكرية لم تأمر بإعدامه بسبب هذا الخطأ الفظيع، ولو كانت أعدمته لتغير وجه التاريخ. الشاهد أن بعد ذلك طبعا هذا الرجل دخل في الحرب العالمية الأولى واشتهر في معركة أنافورتا اللي حصلت أمام 1915، ملخصها أن هذه المعركة حدثت في مضيقة دردنيل في منطقة غاليبولي، عندما تمكن مصطفى كمال وهو قائد الكتيبة المرابطة على هذا المكان أن يدحر الإنجزال البريطاني، واستطاع أن يرد الإنجليز على أعقابهم. هنا انتشر صيته ورقية وحاز على أوسمة، ثم كرم بأن عين قائدا للجيش العثماني في 1918 في آخر الحرب، عين قائدا للجيش العثماني في حلب. وطبعا للأسف الشديد ارتكب أيضا خطأ قوي عندما أمر جيش بالانسحاب انسحابا غير تكتيكي أو ما يقوم انسحابه، فأثر في هزيمة الجيش العثماني وتدميره في حلب. وطبعا القصة تطول. الصراع بين الفكرة العلمانية والفكرة العثمانية، هل حسمها مصطفى كمال؟ طبعا هو الذي طبق ما لم يستطع العلمانيين قبله أن يطبقه. كان العلمانيين الموجودين في الدولة العثمانية ينادون ببعض الأمور، ولكن في أمور لا يستطيعون أن يقولونها. مثلا العلمانيين تكلموا عن مساواة بين المسلمين وغير المسلمين، التساهل في أمور الدين، إقحام المرأة في العمل وكشفها واختلاطها بالرجال، استخدام القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية، لكنهم ظلوا يتمسكون بالإسلام كدين وكشعار لهم. لكن مصطفى كمال أتاتورك جاء لينسف كل شيء من الإرث العثماني بدءا من الدين حتى التقاليد. هل حدثت مجازر أقامها مصطفى كمال وأصحابه؟ لا شك أنه أحدث مجازر في عهده، كانت على رأسها مجازر الكرد عام 1925 عندما ثار عليه سعيد آغا الكردي الذي تزعم حركة إعادة الخلافة العثمانية، فوجه لهم قوات ارتكب فيها مجازر ضد الكرد. وطبعا مصطفى، مشكلة الكرد في تركيا بدأت منذ عهد مصطفى كمال الذي حرمهم حتى من الحديث بالكردية ونفى عنهم أصولهم الكردية، جعلهم أتراك يعني رغم أنفهم، وهذا الأمر الذي يعني طبعا أدى إلى ظهور حركات كردية مناوية والتي حاول الرئيس الحالي أو حتى قبله يعني أيام حزب الرفاه أن يغير هذه السياسة ويعترفوا بالأكراد كعنصر لهم لغتهم وتراثهم ما الذي غيره من شعائر الدين الظاهرة؟ يقول المؤرخ التركي المازو سطونة أن مصطفى كمال أتاتورك جاء في عصر بلغ فيه الأمة التركية غايتها من الضعف، حتى أنه لا يوجد بيت إلا فقد أحد أفراده أو أكثر، فجاء إلى بلد قد سلمت له. ناهيك على أن الإنجليز بعد سقوط اسطنبول واستسلام الدولة العثمانية قاموا بالقبض على جميع من الضباط ذوي الكفاءات في الدولة العثمانية، يعني تخيل قبضوا على 50 برتبة ضابط برتبة فريق ما بين فريق ومشير ولواء، وهم من العينات يعني الممتازة، غير اللي طبعا هربها خارج الدولة العثمانية. في ذلك لم يبقى حتى السلطان لما قامت الحرب التحرير في الأناضول لم يجد غير مصطفى كمال أتاتورك. جميع الذي عنده كانت درجاتهم أو رتبهم ضعيفة أو قصدي نازلة، فما وجد رجل يحمل رتبة اللواء سوى مصطفى كمال، فعينه قائدا لحركة التحرير اللي كانت. لذلك هنا بدأ المشروع الأتاتوركي منذ أن عينه السلطان، فبعد أن ذهب إلى الأناضول عام 1919 ليقود حركة حركة تحريرها من اليونانيين والإنجليز وأعطي فرمان بذلك، فما أن وصل إلى الثوار حتى أعلن أنه جاء ليقضي عليهم من قبل السلطان، وأن السلطان خائن وأن السلطان متعاون مع الإنجليز، وأخرج لهم فتوى بأن السلطان يعتبرهم خارجين ويجب قتالهم، ونلتفوا عليه ونكر معروف السلطان عليه. من هنا بدأ أتاتورك يظهر كبطل قومي أمام قضايا العبادات. ما الذي ضيق به على المسلمين في تركيا؟ أتاتورك لم يلغي كل شيء فجأة، بدأ بالتدرج بدءا من البسيطة إلى القوي. يعني فرضا كمال أتاتورك أول أمر جس نبض الناس أنه أعلن الجمهورية عام 1923 بإلغاء الخلافة، لم يلغي الخلافة، جعل هناك جمهورية وهناك خلافة. رأى الناس ما تكلموا فتجاسر بعد عام وألغى الخلافة، ثم تجاسر بعد عامين وأصدر أمرا بلبس القبعة، وأن الطربوش هذا يوناني وهذا دخيل والقبعة أفضل، ثم تجاسر وكانت الضربة القاصمة يعني التي حتى الأتراك يعني يقال أنهم صدموا بها ولم يعني ما جاء في بالهم، وهي في أبريل 1928 أصدر قرارا بإلغاء الحروف العربية من اللغة التركية وأنشأ مجلسا لغويا لتعديل هذا الأمر. يقول أحد الأتراك يحدث عن والدته أو جدته ممن عاصر هذا الأمر، تقول أصبحنا في يوم وليلة أميين بعد أن كنا نقرأ ونكتب، أميين، أصبحت اللافتات كلها بالحروف اللاتينية، الكتب، المنشورات، الأوامر الحكومية، ونحن لا نفقه، ونحن نكتب بالحرف العربي. أصبحنا أمة أمية في خلال 24 ساعة. يعني هذا الأمر اللي كان، ثم بدأ يتدرج فألغى عطلة الجمعة واستبدلها بالأحد، منع الحج وقننه إلى أبعد الحدود، ثم جاء إلى العبادات، بدأ بإغلاق العديد من المساجد، وجاء إلى مسجد آيا صوفيا اللي يعتبر رمز الدولة العثمانية ورمز انتصارها. فطبعا كانت هناك مطالبات بإعادة الكنيسة، لكنه طبعا هو كان يكره الدين في كل إسلام وغير إسلام، فلم يعده كنيسة ولم يجعله مسجدا، قام بإغلاقه، ثم حول في آخر أيامه إلى متحف. ثم جاء بالطامة الكبرى، وهي أن أمر بترجمة الأذان إلى اللغة التركية وإطلاق الأذان باللغة التركية، وأجبر على أن يفسر القرآن، أو لا يقرأ القرآن وإنما يقرأ تفسيره باللغة التركية. أراد أن يقطع ماضي العثماني، ماضي أو صلة الأتراك بدينهم، لأنه يعرف أن الدين هو المحرك. فعاش الناس في عهده ضنكا، ووجدوا نفسهم أمة مسخا لا من دين، حتى أنه تدخل في أمور لم يعترض الناس عليه، اعترض الناس، ولكن كان يعد أعدم كوكبة من العلماء. يعني الشيخ عاطف الإسكليبي أفتى بأن عدم جواز لبس القبعة لأنها تعتبر متشبه للكفار، فأقام عليه محكمة هو ومجموعة من العلماء وشنقهم عيانا. هو الرجل دخل حتى في قضايا الشخصية، ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، وأمنع الزواج الإسلامي وجعله مدنيا، وحرم الطلاق، وحرم تعدد الزوجات، وأكبر من ذلك منع الحجاب، كان الجند ينزعون حجاب المرأة، وحول أوقاف المسلمين، أوقاف بدل أن كانت الأوقاف تصرف على ريعها على الفقراء والمساكين وأعمال الخير، حول ميزانيتها إلى وزارة الداخلية. فيعني جرائم أتاتورك في حق الشعب التركي وتراثه ودينه يعني كثيرة، وهنا من يمجده يعتبره يعني بطلا وقوميا ومجددا، وهذا للأسف. هل نقول أنه استطاع أن يغير وجه تركيا الإسلامي، أم أن النبض الإسلامي بقي؟ مصطفى كمال أتاتورك جعل من الأمة التركية أمة مسخة، حاول قدر الإمكان أن يجعلها أمة أوروبية، وإن نجح ظاهريا بحيث أنه خلق جيلا لا يفهم دينه ولا يفهم تاريخه، يعني الأتراك لا يفهمون تاريخهم، لأن جميع ما كتب في تاريخهم كتب بالحرف العربي، وهو منع الحرف العربي، بل أن هناك تصل أن هناك العقوبة تصل إلى الإعدام إذا طبع كتاب باللغة التركية بالحرف العربي، يصل عقوبته إلى الإعدام حتى يقطع الأمة عن تاريخها. فنجح في خلق جيل مسخ، ولكن ظل الإسلام في الأتراك كالنار تحت العشي، لم يعني يستسلموا، وظل خاصة في المناطق الريفية ظل هناك من يتمسك بالإسلام. بعضهم كان يقول كنا ندرس في سراديب المساجد، في بعض سراديب المساجد وبعض سراديب البيوت، كان بعضهم يدرس ويجعل في الخارج حارسا حتى لا يصل الشرطة أولا، وهم يدرسون القرآن ويحفظون القرآن فيه. لكن المدن الكبرى للأسف نجح فيها نجاحا كبيرا، وأنت تعرف يا سيد الفاضل أن تركيا إلى وقت قريب، يعني إلى قبل أن يصل حزب الرفاه إليها، كانت تعتبر بلدا أوروبيا لا يقل عن إيطاليا وفرنسا من العادات والتفسخ والفساد والأمور اللي يعني أحيانا تطغى على الدول الأوروبية، لكن ظل الإسلام حيا فيها، ينبض، ينتظر فقط من يفتح عنه قيوده. هل أصل مصطفى كمال من أصول يهودية كما تقول بعض البحوث، أو أن مصطفى كمال من أصول علوية، لأن اسمه يشير على أنه من أصول نصيرية، فهو مصطفى رضا علي، مو علي رضا. فما هو الصحيح عند المؤرخين، أنه من أصول يهودية كما يقول بعضهم، أو أن من أصول نصيرية؟ للأسف الشديد هناك كثير ممن يؤمنون في نظرية المؤامرة، وتكلموا عن مصطفى كمال وأصله، وطعنوا في أمه، وطعنوا، وطبعا له أخت شقيقة وأم، وتقالوا أنه بلغاري الأصل، وأنه ابن زنا، وأنه ماس يهودي من يهود الدونما بحكم أنه ولد في سالونيك التي كانت مقرا لليهود في اليونان. كانت سالونيك ذات أكثرية يهودية تعتبر مدينة اليهود. وطبعا ولد في حي اسمه حي أحمد صباشي وهو حي من الأحياء المسلمة في مدينة سالونيك. هذا كله مجرد تكهنات لكي يبعدون أو يطهروا العرق التركي من هذا الرجل. هذه لا أساس لها من الصحة وليس فيها دليل. الرجل لم يبدي تعاطفا مع الأديان، سواء كانت لو كان يهوديا لوجدناه يتعاطف مع اليهود، لكنه رجل نشأ نشأة علمانية وتأثر برفاقه من اليهود والعلمانيين، ولم يربى تربية صالحة لأن والده توفي وهو صغير، وتزوجت أمه بعد والده وأصبح الولد ليس له مربي. فنشأ في فترة كانت طبعا قمة الأفكار التحررية في ذلك الوقت. فمن هنا طبعا، وثم حتى لما حكم جميع من كان حوله من الرجال، طبعا العلمانية هذه لم يكن مصطفى كمال هو حامل لواءها فقط، هناك من كان معه ويعضده ويشجعه، كان على رأسهم عصمة إينونو وهو طبعا أسوأ من مصطفى كمال أتاتورك. عصمة إينونو هو من يهود، لا عصمة إينونو على فكرة هو من يهود الدونمة، عصمته ثابت أنه يهودي من يهود الدونمة، لكن مصطفى لم يثبت عنه أنه من يهود الدونمة، مجرد تكهنات. وهو طبعا هم اللي يعني جمع حوله أسوأ الناس. يعني العجيب والغريب في الأمر أن هناك شخصيات عاصرت مصطفى كمال أتاتورك لم يكن يقدر عليها، يعني وحافظت على إسلامها ودينها. فؤاد كوبريلو المؤرخ التركي الكبير كان مصطفى كمال لا يستطيع أن يقول له شيء، وظل محتفظا بهويته. قائد الجيش فوزي جغمق كان هو، رغم أن مصطفى حرم على الجنود أن يصلون، كان يصلي رغم أنف مصطفى كمال أتاتورك وهم رفاقه في السلاح، وغيرهم وغيرهم. لكن القضية الأصل لا، هو تركي ونشأ في بيئة تركية، ولكن هو لا شك أنه لأن الأتراك ليس كلهم سنة. نعم، هو ولد في سالونيك، سالونيك ليس فيها نصيرية، البلقان كلها إلا باستثناء بعض الأجزاء من ألبانيا بكتاشية، إنما هي سنية. والدته وأخته ظلت متمسكة، أخته لطيفة ظلت متمسكة في الحجاب حتى توفيت، أخته لطيفة. ووالدته تزوج هو؟ هو لم تزوج وطلق، وزوجته أعتقد زوجته هي لطيفة ظلت متمسكة في الحجاب ولم يستطع أن ينزع حجابها. حتى عنده ذرية؟ ليس له ذرية، إنما تبنى فتاة يتيمة وانتحرت في عهده. انتحرت هذه البنت في عهده. لكن الرجل عاش طول حياته حياة الفسق والفجور حتى نهاية حياته. قضية أزمير، مصطفى كمال ذهب إلى أزمير وهناك انتصر وانسحب الجيش البريطاني. بعض الكتاب يقولون هذه تمثيلية أريد بها أنه تضفي على مصطفى كمال عناصر القوة والعنفوان والشجاعة تمهيدا لجعله في هذه المناصب الكبرى. ما التحقيق في ذلك؟ أنت لعل سؤالك هي قضية كيف انتصر مصطفى كمال ضد الدول التي احتلت تركيا. هناك حادثتين، هناك معركة السقارية، ربما أنت تقصد معركة السقارية عام 1921 التي انتصر فيها اليونانيين. هو لا، يقولون أنه قضية أزمير هذه أخرى. قضية أزمير هي كالتالي، في 1926 أراد مصطفى كمال أتاتورك أن يزور مدينة أزمير بصفته رئيسا للجمهورية. هناك طبعا تعرض لإطلاق النار، ووصل فيه الأمر أن هناك مجموعة من بقايا الاتحاد والترقي كانوا موجودين، هم من دبر هذه العملية، فألقي القبض عليهم وحكم عليهم بالإعدام، من ضمنهم جاويد باشا الذي كان وزير المالية في العهد العثماني، فأعدموا. وهذه تعتبر حادثة إزمير هي الحادثة التي وصلت مصطفى كمال إلى ذروة الزعامة، حيث تخلص من بقية الباقية من النخب العسكرية والإدارية. فيقال أنه هو الذي يعني دبر هذه التمثيلية ليبدي للناس أنها عملية اغتيال. في الوقت هذا 1926 كان مصطفى كمال أتاتورك أمام الشعب هو رجل بطل وقائد وكفؤ فأراد أن يكسب شعبية من هذا. وهذا الله أعلم هل هي هذه حياة هي تمثيلية أو لا، هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى. الدستور عام لما أصدر هو الدستور وغير كل شيء، وقبل ذلك ألغى الخلافة. يعني نحن في بعض الأحيان عندما نذكر الجرائم نذكر المجازر، ولكن قضية تغيير الوجه العام لتركيا من إسلامية إلى علمانية ربما تكون هذه هي الجريمة الكبرى بالحقيقة. ليس الجريمة هي أن تكون مجازر، قد يكون مسلم يسوي مجازر. فليش التاريخ ما يركز على هذه القضية، يجعل كل القضية هي قضية المجازر، أن مصطفى كمان عمل مجازر طيب وتغيير الدين؟ ولا شك أن مصطفى كمال من الجرائم التي ارتكبها خاصة بحدود عام 1932 إذا ما أخطأني غلطان، أنه ألغى الشريعة كحكم. 38 كانت تحكم بشريعة، بل أنه ألغى مادة الإسلام في الدستور العثماني. 38 أول مادة أن دينها الإسلام ألغاها، واستبدل بها العلماني، واستبدل القانون أو الشريعة الإسلامية بالقانون الجزائي السويسري. ليس هذا فقط، لم يبلغها، بل أنه منع قول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية خطب المجلس الوطني الكبير نهائيا، لا يذكر اسم الله، بل أنه افتتح مدارس للخطباء. طبعا هو لم يستطع أن يغير الدين بدليل أنه ترجم الأذان، لم يلغي، يعرف أنه مستحالة أن تمنع الدين، لكنه أنشأ مدارس خطباء تابعة لوزارة الداخلية، ألغى وزارة الأوقاف طبعا، وأصبحت الأوقاف تعرف بهيئة الأديان ملحقة بالوزارة الداخلية. والعجيب في الأمر أن تركيا في أول أيام أتاتورك كان هناك نسبة كبيرة من اليونانيين والأرمن النصارى هاجروا بعد حكم أتاتورك، هاجروا من أجل ذلك أن الرجل لا يرى للدين سواء هذه أو هذا. فهذا الجريمة ربما يكون أنه حتى يحارب الإسلام لازم يظهر من أنه معادي للأديان كلها. هو معادي للأديان، هو لا يعترف الأديان كلها، لأنه لو عاد فقط الإسلام لن قض الناس عليه. أعتقد أنه تأثر بالماركسية، لأنه كان في البداية كان على علاقة طيبة بالشيوعية وزودوه بالمال. هو كشيعة يرى أن الدين هو أفيون الشعوب وهم مشكلة الشعوب، وهذا للأسف يعني نظرة سوداوية. طيب إحنا نقول أتاتورك كيف تخلص من الإرث العثماني، الشعب التركي كيف تخلص من الأتاتوركية وإلى الآن لم يتخلص منها، لكنه نحن نرى تدريجيا تاريخيا صارت تخفت الأتاتوركية. قبل أن ندخل في هذا الموضوع بس نبين للمستمع الكريم معنى أتاتورك. أتاتورك لقب، هو طبعا اسمه مصطفى كمال، في عام 1931 أو 32 إذا ما يحضرني أحد رجاله لقبه بتورك أتا، باللغة التركية تورك أتا أي أبو الأتراك، لأن دائما عندهم الخبر يأتي مقدما قبل المبتدا. فمصطفى كمال ما عجبته أتاتورك ما عفا، قلبها إلى أتاتورك حتى تصير مستساغة في النطق. هذا الأمر بعد ذلك حذف اسم مصطفى فأصبح يوقع كمال أتاتورك، لأن مصطفى اسم من أسماء الرسول. أما كمال فهي أطلقه عليه مدرس الرياضيات في المدرسة لأنه كان ذكي في الرياضيات فسماه كمال، فصار اسمه كمال أتاتورك والغي كلمة مصطفى. الإرث العثماني ظل مترسخا في الشعب التركي لأنه يرى فيه هويته. المسخ الذي حاول أن يمسخ أتاتورك الشعب التركي لم يجد لهم وزنا في أوروبا ولا في المجتمع، لأنه أصبح شعب بلا هوية، لا لغة لا دين لا هوية لا أصل. فظل جذوة هذه الأمور في الشعب، فظلوا يتوارثون في السر تدريس القرآن وحفظه وتدريس أمور الدين. حتى بدأت تركيا بعد وصول عدنان مندريس تتحرر شيئا من شيئا من هذا السجن الأتاتوركي، ويظهر ما يسمى بالحزب الديمقراطي بعد أن كانت تحكم من قبل الحزب الواحد وهو حزب أتاتورك الملقب بحزب الشعب. هنا بدأت الديمقراطية تأخذ منحاها الصحيح، فبدأ مع عدنان مندريس يتنفس الشعب، فسمح عدنان مندريس بالأذان باللغة العربية، وسجد الناس كلهم في الشوارع لما سمعوا هذا الأذان الذي ظل حوالي 15 سنة منقطعا. ثم بدأ يعطي استقلالية للخطباء والأئمة، ويزيد من ويسمح ببناء المساجد، ويسمح ببناء بتدريس العلماء، ثم فتح الأمر على الحج فحج الناس بعد أن كان محرما عليهم وشيء بشيء. ففتح عدنان مندريس مجال لمن جاء بعده اللي كانوا على رأسهم الله يرحمه نجم الدين أربكان، الذي أيضا دخل بقوة في الانتخابات واستطاع أن ينجح. ونجاح أربكان في جميع مراحل ابتداء من حزب السلامة وحزب الرفاه تبينت أن الشعب متعطش للدين والعودة للإسلام التي يراها مجدا وهوية له. الأمر الذي حتى وصل الآن إلى أصبح الآن الحمد لله الوضع في تركيا عادة يعني بشكل يعني كبير إلى هويته وإلى تاريخه الحقيقي. نشكرك على حضور هذه الحلقة معنا الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.